السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ اهلا وسهلا. ربنا يسعدك يا رب يا رب. اتفضلي. الو. ايوه انت على الهواء يا اختي، اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ مسعد كلامك يعني كله والله العظيم في محله صح. احنا عايزين كده بجد، واحنا عادي يعني وفرض يعني ام صحيح امريكيه يعني عادي برضه. نعم. يا شيخ مسعد هم مش عاملين كده عشان خاطر الشيخ حازم امه امريكانيه ولا حاجه، والله العظيم هم عاملين كده بس عشان خاطر مش عايزين اسلاميين ينتقوا. عمر سليمان مرشح نفسه. مين عمر سليمان ده؟ مش كان تبع النظام؟ سبحان الله والله العظيم. وكمان الاخوان المسلمين المفروض الاخوان المسلمين وحزب النور المفروض كان يبقوا مع بعض وكان يبقوا اخوات وكان يبقوا يعني ماسكين قدام بعض، لكن ده مرشخ واحد وده مرشخ واحد وده مرشخ واحد. لما احنا ننتخب هننتخب من في الثلاثه، ولما ده ياخد شويه اصوات وده ياخد شويه اصوات وده ياخد شويه اصوات واحد ثاني ياخد الاصوات كلها، لما يبقوا الناس كلها متفقه على واحد بس واحنا كل واحد هنتفرج كل واحد يدي شويه، طب ازاي يعني المفروض ينتج لنا؟ والله العظيم يا شيخ فينا ويعني وان شاء الله باذن الله مصر الله قدر. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا شيخ مسعد. ممكن اقول لك على حاجه؟ قولي. اتفضلي. طيب الاتصال انقطع، بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. الف سلام على صحتك يا شيخ. الله يسلمك. الله يشفيك من كل داء يا رب ويبارك لك في صحتك وعافيتك وكن فانا بعلمك يا رب. تفضل. والله بس كان بدنا احنا بنأيد الشيخ حازم اسماعيل وبنأيد اي انسان يرفع شهادة الاسلام بامر الله. وفي برضك في ضغوط على العمال اللي هي في الاردن بالذات، يعني هدي هتشكل عيب على مصر لان بيعملوا دلوقتي في وافدين وفي شغلات كتيرة بالنسبة للعمال المصرية ديت، ودي بتشكل عيب على مصر في الوقت الحالي. فاحنا بنقول بنبص برضك بدنا حلقه خاصه للمغتربين بالله عليك يا شيخ. حاضر. ان انت تعرف الشغلات دي برضك، تدرس المواضيع دي بالنسبه للمغتربين اللي بره. حاضر، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك يا شيخ. وبيتكلموا على الجنسيات دلوقتي مع عمرو موسى. عمرو موسى اخوه انا مش عارف معاه جنسيه يهود ومعاه جنسيه فرنسيه. نعم. عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربيه اخوه فرنسي معاه جنسيه يهودي ومعاه جنسيه فرنسيه مرتبه نصبه يهوديه مصريه فنانه مصريه. نعم. ازاي يعني بتكلموا على الشيخ حازم اسماعيل دلوقتي الكلام ده وما تكلموش عمرو حسين زمان؟ نعم. ما هو شوف، قالوا ابو الفتوح معاه جنسيه قطريه، وقالوا الشاطر معاه جنسيه اماراتيه، وموضوع العفو العام ومش العفو العام، وابو اسماعيل والدته معاه جنسيه امريكيه، والبقيه تاتي. وقالوا الدكتور محمد سيم العوا أبوه سوري، فالمسرح يهيأ الأمر يراد ولن يكون إن شاء الله وبإرادة المصريين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنت ممكن بكرة تلاقي أبويا أنا فلبيني، هو ما نعرفش. إحنا الشيخ كشكي كان بيقول يا مصر يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ مسعد ونفع الله بك الإسلام. شفاك الله وعافاك وأطال الله في عمرك وأحسن الله من عملك. آمين. أنا هسأل السؤال، بقول لهم أنتوا دلوقتي حضرتك قلت لو جاء سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر هيقول لهم أنتوا جنسيتكم تسعة، طب لو جه النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له إيه؟ بالقانون بتاعنا ده؟ أنت مش مصري؟ بالقانون بتاعنا ده؟ أنت مش مصري. طيب وعايزين ايه تاني؟ يعني كلنا بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين انا اخويا قال كلمه بس عايز اقولها لحضرتك، بيقول اوباما العيل مش هيغلب في صدر الجواز لام الشيخ حازم، يعني صحيح. هو هيغلب في دي؟ صحيح. هي أغلى سبي وحظهم الله ونعم الوكيل. والله ولينا ولا مولى لهم، حظهم الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ينصرنا، ولن يحكم مصر إلا حاكم مسلم بإذن الله يطبق فينا شرع الله. اللهم ولو سمحت الشيخ طلب الأخير عايز رقم حضرتك. نعم تفضلي. عايز رقم حضرتك لو سمحت. رقم خديم الكنترول، بارك الله فيك. ماشي أكرمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. نعم والله جزاك الله خيرا يا شيخنا، ونفع بك لك من الصالحين الذين يقيمون على الحق إن شاء الله يا رب. آمين آمين. والله يا شيخنا احنا نأيد الشيخ حازم أبو إسماعيل، يكفي أنه رجل يدعو إلى عبادة الله وللإسلام وإلى إقامة دولة صحيحة. هذه الدولة التي فطرت بهؤلاء الطغاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيده. وندعو شعب مصر جميعا وشباب مصر جميعا أن يكونوا خلف هذا الرجل الصالح. ولا نلحق هذه الأكاذيب التي يقولها فلان وفلان وهذا الإعلام الضال الذي يضل هؤلاء. علينا جميعا أن نصف مع هذا الرجل حتى أن ننجو بهذه البلد، وأن تكون بأمر الله تبارك وتعالى بلد خير في هذا المكان. لأننا نعلم جميعا أن مصر هي القلب النابض في هذا المجتمع الذي نعيش فيه جميعا. فنحن جميعا نتوجه إلى الله بالقلوب قبل الألسنة. بأن يؤيد الله تبارك وتعالى لنا حاكما صالحا يا رب. يحكم بكتابه وبشرعه وعلى نهج رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وشكرا يا شيخنا وجزاك الله خيرا فيك. ونفع بك وجعلك على الحق إن شاء الله. آمين ولك بمثل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله خير. وإياك. شيخنا والله يعني اللهم سعان يعني عمر سليمان يكفيه يكفيه والله يعني إنه هو المحارب الأول لغزة وقطاع غزة والمجاهدين والأنفاق اللي بتحفر، وهو يعني سبحان الله يعني يده ملوثة بدمائهم والله يشهد. ثانيا الشيخ حازم إن شاء الله يعني هذا الكلام للقوى الثورية، إن الشيخ حازم علمت أنه رفع دعوة لإبطال أو لإيقاف الانتخابات الرئاسية حاليا بسبب المهازل التي تحدث فيه. فيعني نرجو من القوى الثورية 6 إبريل وما شابه ومجلس أمناء الثورة الشيخ صفوت حجازي وما شابه يعني يقفوا بجانب الشيخ في يتضمنوا معه المحامون في هذه الدعوة لإيقاف هذه المهزلة التي تحدث في الانتخابات الرئاسية، وربنا ينصر الشيخ حازم إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. ومن حق أي أحد في مصر أن يترشح، أي حد في مصر عايز يترشح يترشح، ومن حقنا ألا نختاره، ويبقى الاحترام للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا أحبك في الله يا شيخ موسى. الله يحبك ويرضى عليك. حضرتك شيخ حازم، وزارة الخارجية الأمريكية هي اللي بعت الجواب، فأكيد هي تبعته، يا مش عاوز يمسك مصر أمريكا. نعم. وبقولوا لو شيخ حازم مسك مصر هتبقى زي مصر، هتبقى زي إيران. واضح واضح. القضية مش قضية حازم، القضية أنهم يرفضون المشروع الإسلامي، لا يريدون في الواجهة حاكما مسلما قويا لا ينقاد ولا ينبطح، هذه القضية. فاللهم ولي علينا خيارنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وقت التلفزيون. الحمد لله. افتح بتاع يا أخي. افتح البتاع يا أخي. عفلها لك خالص. السلام عليكم. طب نستأنف، بارك الله فيكم. أنا أقول من حق أي أحد أن يترشح لرئاسة مصر، أي أحد، ومن حقنا ألا